بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى والتعاويذ، تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد مهند السوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي تبارك اسمك، فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا زاده وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا مدحورا. من استعاذ به فقد أوى إلى ركن شديد، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أجمل العطايا في قلبي رجاؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك، وأعذب الكلام على لساني دعاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء لمن؟ شفاء للناس، والناس أجساد وأرواح، وللأجساد عللها، وللأرواح آفاتها، والقرآن شفاء، والله الشافي، ألم يشهد خليل الرحمن بذلك؟ قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. نعم، هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، يشفيني برحمته، فرحمته وسعت كل شيء، ويشفيني بأمره، فلله الأمر من قبل ومن بعد، إذا قال كن فيكون. فهل بعد هذا نجد من يضيق واسعا؟ وهل بعد هذا نجد من يحجر على رحمة الله أن تعم الجسم والروح؟ وما على الذين أحسنوا العمل إذا هم أحسنوا الظن بربهم؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، سورة يونس. أليس هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ألم يسع كرسيه السماوات والأرض؟ ألم يتكفل بحفظهما ولا يؤوده ذلك وهو العلي العظيم؟ سبحانه كاشف الضر عمن مسهم الضر. لقد نادى أيوب ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سورة الأنبياء. فجاءته البشرى ويقول ربنا سبحانه كاشف الضر: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وعندما يمسنا الضر ليس هناك من يكشفه إلا رب العالمين، ربنا ورب إبراهيم وأيوب: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي فتح أعيننا وأرانا النور وآذاننا وأسمعنا الحكمة. يا قومنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، سورة المائدة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى. وعلى لسان كل مؤمن تتردد الإجابة: بلى، إلى الله تصير الأمور. وتنطلق من أعماقنا هذه الدعوة: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. القاهرة، أول رمضان 1406 هجرية. محمد إبراهيم سليم. الإهداء إلى الذين أحسنوا الظن بالله فأحسنوا العمل، إلى الذين توكلوا على الله حق توكله فراحوا يبذرون الحب، فراحوا يبذرون الحب ويرجون الثمار من الرب، إلى الذين يؤمنون بأن لكل داء دواء، وأن الذي خلق الداء خلق الدواء، وأن الإنسان جسد وروح، وأن للروح تأثيرها في الجسد، وأن الروح من أمر ربي، وأن لكل شيء سببا، وأن خالق الأسباب وموجدها هو الله الخالق القادر الفعال لما يشاء صاحب كن فيكون، إلى ذلك الطبيب الباكستاني الذي التقينا به في عرفات، وكان مع مهارته في الطب يستعين بالله على شفاء مرضاه، مؤمنا أولا وأخيرا بأن الشافي هو الله، إليهم جميعا وإلى إخوة لهم في الإسلام يسعدهم في مرضهم تلاوة قول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، إليهم جميعا نقدم كتابنا التداوي بالقرآن والاستشفاء بالرقى، وصدق القرآن العظيم في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة الإسراء. تذكرة دواء نبوية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. صحيح الكلم الطيب لابن تيمية. الاتجاه الحديث في العلاج. الطب في الإسلام. يقوم الطب على أصلين هما الوقاية والعلاج، ولقد كان للإسلام عنايته بهذين الأصلين، وفي سبيل ذلك مزج بين المنافع الروحية والجسدية ليتسنى للمسلم سلامة في بدنه وسلامة في روحه. فلا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقد ظهر أثر تلك العناية في المسلمين الأولين، فكانوا أصفى الناس أرواحا وأقوى الأمم أجسادا، وهذه المزية لا توجد في دين من الأديان التي يعتنقها بنو الإنسان. ففي جانب الوقاية نراه يحثنا على حفظ الحياة التي وهبها الله لنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سورة البقرة، ويقول تعالى في سورة النساء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن لبدنك عليك حقا، ويقول من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقصد بالسرب الأهل والقوم. أما عن العلاج فيقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع، أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين. ولقد كان علاج القلوب والأرواح ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدها هو المقصود الأول، وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة. ولهذا وجهوا اهتمامهم إلى أدواء النفس وأمراضها. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. اتجاه جديد في علاج المرضى. أخيرا أثبتت النظرية الطبية أهمية العنصر السيكيولوجي في العلاج الحديث، فلقد دلت الإحصائيات الدقيقة على أن 80% من المرضى بشتى أنواع الأمراض في جميع المدن الأمريكية الكبرى ترجع أمراضهم إلى حد كبير إلى مسببات نفسية، ونصفهم من الأشخاص الذين ليس لديهم مرض عضوي في أي صورة من الصور. ومن يبحث عن الأسباب الرئيسية للأمراض العصبية يجد من ورائها الشعور بالإثم والحقد والخوف والقلق والشك والغيرة والأثرة مما جاء الإسلام ليطهر قلوبنا منها ويهدينا إلى صراط مستقيم. ولهذا نرى ربنا يفتح لنا باب الأمل في مغفرته ويعمر قلوبنا بحبه ويجعل لنا نورا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، فتحل محبته في القلوب وتفيض بالآمال الحية. قال تعالى في سورة يوسف: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطته به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما تولده فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها بوحشة المعصية وما توجب من الخوف. إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، وكلما اشتد القرب قوى الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة، ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما مهما كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا قويا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب بيننا وبين ربنا زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش منه. ومن عقوبات المعاصي أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطي مناها حتى تصل إلى مولاها، على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. ومن عقوباتها أنها تعمي بصر القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. قال تعالى في سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الإيمان بالله أصبح جزءا هاما من العلاج النفسي والطبي، والذين يمارسونه مع مرضاهم يؤدي بهم إلى نتائج تدعو إلى العجب. ولقد دلت التجارب الطبية على أن الجسم الإنساني يصبح على أفضل ما يمكن عندما يكون على وفاق مع صانعه وخالقه، وبدون ذلك يصيبنا الاضطراب والمرض. إن النعيم الذي يحياه الأبرار الأطهار ليس مقصورا على الدار الآخرة، كما أن الجحيم الذي يحياه المذنبون والفجار ويلاحقهم ليس مقصورا على الدار الآخرة أيضا. فقد قالوا في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الإنفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، إنه ليس مقصورا على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاث كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر؟ وقد أثبتت التجارب والدراسات أن ما يحدث من تغيرات داخل أنسجة الجسم حينما يصيبها عطب أو تلف، إذا أتيحت لها الظروف المناسبة فإنها تعينها على أن تلتئم بسرعة وتتقدم نحو الشفاء. لهذا وضع كثير من الأطباء في اعتبارهم أخيرا أن يضمنوا علاجهم وأفكارهم الطبية أهم العناصر وأبعدها أثرا في الشفاء، ألا وهو الاستعانة بالله. إن علماء الطبيعة والحياة ممن يؤمنون بالله لم يزدهم بحثهم إلا إيمانا راسخا، فقد دعم اشتغالهم بالعلم ذلك الإيمان. وصدق الله سبحانه إذ يقول في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا عجب، فقد تجلى لهم الله في عصر العلم، فراحوا يضمنون علاجهم الاستعانة بالله. وقد رأينا القرآن يلفت أنظارنا في السبع المثاني ويعلمنا ذلك. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ويتبين كثير من الأطباء أن أهم عامل في شفاء المرضى ليس هو العقاقير ولكنه الأمل، والأمل في الله الذي لا يخيب رجاء من ارتجاه. وعندما ينقطع الرجاء ويضيع الأمل يتعذر الشفاء. وكم يقصر الأطباء في حق مرضاهم عندما يفصلون بين معلوماتهم الطبية وبين اعتقادهم في قدرة الله. إن العلاج الحقيقي لا بد أن يشمل الروح والجسم معا، ولقد استطاع الكثيرون بهذه الطريقة أن يقدموا لمرضاهم العلاج الكامل الذي يلزمهم، فحققوا نتائج باهرة. وبعد تدبر عميق أقاموا فلسفتهم الحديثة على معلوماتهم الطبية وعقيدتهم في الله، وذلك هو الأساس الذي لا ينهار. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. سورة التوبة. إذا سألت فاسأل الله. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. إن واجب المسلم أن يقي نفسه ويحميها، وأن يعي جيدا هذا الدرس النبوي إن أراد أن يحفظه الله. احفظ الله يحفظك. يقول الإمام النووي: احفظ أوامره وامتثلها وانتهي عن نواهيه يحفظك في تطلباتك وفي دنياك وآخرتك. قال تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما يحصل للعبد من البلاء والمصائب بسبب تضييع أوامر الله تعالى. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، سورة الشورى. وقوله صلى الله عليه وسلم: تجده تجاهك، أي أمامك. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد نص الله تعالى في كتابه أن العمل الصالح ينفع عند الشدة وينجي فاعله، وأن عمل المصائب يؤدي بصاحبه إلى الشدة. قال تعالى حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، سورة الصافات. ولما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له الملك: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، سورة يونس. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، فهو إشارة إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق سره بغير الله سبحانه، بل يتوكل عليه في سائر أموره. ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجري العادة بجريانها على أيدي خلقه، كطلب الهداية والعلم والفهم في القرآن والسنة وشفاء المرضى وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، سأل ربه ذلك. وإن كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يجريها على أيدي خلقه، كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرب والصنائع وولاة الأمور، سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم فيقول: اللهم حنن علينا قلوب عبادك وإمائك، وما أشبه ذلك. ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع عليا رضي الله عنه يقول: اللهم أغننا عن خلقك، فقال: لا تقل هكذا، فإن الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض، ولكن قل: اللهم أغننا عن شرار خلقك. وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم، ويروى في الكتب المنزلة: أيقرأ بالخواطر باب غيري وبابي مفتوح، أم هل يؤمل للشدائد سواي وأنا الملك القادر، لأكسون من أمل غيري ثوب المذلة بين الناس. ثم يواصل الإمام النووي شرحه للحديث فيقول: واعلم أن الأمة إلى آخره لما كان قد يطمع في بر من يحب ويخاف شر من يحذره، قطع الله اليأس من نفع الخلق بقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، سورة يونس. الوقاية والتحصين، سكينة النفس وكيف الوصول إليها. أصبحت سكينة النفس أملا ينشده الجميع في عالمنا بعدما ساد العالم الخوف والقلق والرعب الذري. وقبل 14 قرنا من الزمان يرشدنا خاتم الأنبياء والمرسلين إلى تدبر كتاب الله وفهم ما تضمنته آياته، ففي العمل به تحقيق السكينة والأمن النفسي. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أرأيت مدارسة القرآن وتلاوته كم هي مجدية وكم هي محققة لآمال البشرية التي ظل سعيها في الوصول إليها بوسائلها حتى حاضرنا الرعب الذري. يا قرآن ربي، عيوننا تهفو إليك وقلوبنا ضارعة بين يديك وألسنتنا معطرة بتلاوتك، وكيف لا والسكينة تنزل على قارئيك ورحمة الله تغشاهم وملائكته تحفهم وربهم العظيم الأعلى يذكرهم في من عنده، فيا بشراهم وما أعظم ما يفوزون به. ها هي ذي نذر قادمة إلينا من الشرق والغرب تهدد العالم ببداية النهاية، لقد ظن أهلها أنهم قادرون عليها بتجاربهم النووية ومفاعلاتهم الذرية، فراحت ترتد إلى نحورهم بإذن ربهم، وراحت شعوبهم تحيا ذلك الفزع والخوف الذي أعدوه لغيرهم. سبحان الله، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. سورة الحشر. وقال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سورة يونس. ونتجه إليك يا رب في هذه المحنة التي يحياها العالم أن تشرح صدورنا وتشملنا برحمتك وتنقذنا من تلك الظلمات الوافدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة طه. يقول الفخر الرازي: إلهي، لقد أنرت حياتنا بالدين، فكلمة لا إله إلا الله نور، والوضوء نور، والصلاة نور، والجنة نور، فبحق أنوارك التي أعطيتنا في الدنيا لا تحرمنا فضلك وإحسانك ليوم القيامة. ثم يقول: في دعوة موسى عليه السلام قبل المواجهة واللقاء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر فقال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. ويدل على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. سورة الزمر. وهناك عشرة أشياء وصفها الله بالنور. أحدها وصف ذاته بالنور فقال في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. وثانيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وثالثها القرآن الكريم قال تعالى في سورة الأعراف: واتبعوا النور الذي أنزل معه. ورابعها الإيمان قال تعالى في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وخامسها عدل الله قال تعالى في سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها. وسادسها ضياء القمر قال تعالى في سورة نوح: وجعل القمر فيهن نورا. وسابعها النهار قال تعالى في سورة الأنعام: وجعل الظلمات والنور. وثامنها البينات قال تعالى في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وتاسعها الأنبياء قال تعالى في سورة النور: نور على نور. وعاشرها المعرفة قال تعالى في سورة النور: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. انتهى الوجه الأول.